من بيتي ودعني واللي بخاطرك نحنا رايحين، قلت له خليكن عنا نحنا فيكن محميين. من بيتي ودعني واللي بخاطرك نحنا رايحين، قلت له خليكن عنا نحنا فيكن محميين. جاوبني الأمر وصلنا نحنا العسكر، ما بنسأل تراب الوطن كله إلنا، نحمل خيامنا ونرحل بسوايا الوطن الأربع مثل الشجر مزروعين. اسأل عنك، قال لي أنا على الساحل ورفيقي على بعلبك. هالشباب اللي على عالي شي عجنوب وشي عشمال، بكرة كلمة الغيمة مالت تبقي لوحيلي بهالشال. عسكرنا عالخطر فايت يحميكن من الإرهاب، تيعيش الشعب بحرية وينام بوطن وأمين. شلوحة شعب المتين بزوايا الوطن الأربع مثل الشجر من بيتي ودعني واللي بخاطرك نحنا رايحين، قلت له خليكن عنا نحنا فيكن محميين.